أن يصنع لنفسه مجدا وكذا يتكلم في كل أمر ويقدح في الثوابت وفي الرؤوس وغير ذلك، لا يهمه أتغرق السفينة أم تنجو. والفرق بين الصنفين واضح بين، فالصنف الأول يؤثر بنفس بأسلوبه المملوء بالإيمان، والفرق بين الصنفين واضح بين، فالصنف الأول يؤثر بأسلوبه المملوء بالإيمان وبطريقته المشحونة باليقين، فيسير الناس تبعا لإرشاده ويسلكون السبيل الذي يسلكه ويسخرون كل ما يملكون لنصرة الحق ونشره بين الناس. وأما الآخرون فكلامهم كالطبل الأجوف، يرعب ولا يطرب ويقلق ولا يرشد، لهذا فإنه يدخل من أحد الأذنين ليخرج من الأخرى، فلا ينفعل به الناس ولا يكاد يصل إلى آذانهم حتى يتساقط تحت أقدامهم وأن لهم الطريق إلى قلوبهم. إن الإيمان هو الذي جعل بلالا رضي الله عنه يتحمل ما تحمل ويعلنها صريحة تكون في آذان الزمان أحد أحد، وصهيب يستعذب حرارة النار ويترك ماله كله ليربح بيعه، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم ربح البيع صهيب، ربح البيع صهيب. وسمية تستخف بالقتل كذلك، وهو الذي دعا غلام الأخدود أن يضحي بنفسه لتنتشر عقيدته، وجعل أتباعه يفضلون النار المستعرة ولا يعودون إلى الكفر أبدا. قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. القدوة الحسنة، وأنا أحب من الداعية حتى تنفذ دعوته إلى القلوب أن يحصل القدوة الحسنة، لا يستغل الدعوة في التربح أو في أن يحصل مالا، يعني كان بعض السلف يذهب إلى السوق فيريد الناس أن يعطوه الطعام بلا مال لوجاهته ودعوته وكذا، فيقول إنا قوم نأكل بأموالنا ولا نأكل بديننا. فلكن قد يقول قائل مثلا أنا كان لي ماضي وكنت مثلا في بعض الأوقات أتبسط في بعض الأمور وهداني الله عز وجل وأصبحت من الدعاة الذين نظنهم على إخلاص وغير ذلك، فماذا أفعل، ماذا أفعل، كانت لي هنات وبعض الذنوب وكذا. فأقول له أبشر، فإن العبد إذا تاب تاب الله عليه وأصبح لكلامه بهاء ونضرة. ولذلك إن الطريق إلى الله لا تقطع بالأقدام إنما تقطع بالقلوب، فإذا صدق العبد مع الله عز وجل حصل السبق، حصل السبق. ويمكن أن يتوب العبد إلى الله تبارك وتعالى ويسبق غيره بفضل الله تبارك وتعالى بما يسر له من هذه التوبة الصالحة. إن الداعية يكسب لدعوته بسلوكه أضعاف ما يكسبه لها بخطبه ومواعظه. ويصدقكم القول أن منا من يكثر من الكلام ويقلل من الفعل، لكن آن الأوان أن نقلل الكلام وأن نكثر من الفعل. يعني كثير من الدعاء انشغلوا بالقيل والقال والرد على من قال كذا ورد على الرد وكذا، وانشغلنا وتركنا الدعوة وتركنا مخالطة الناس وتركنا أن نكون سببا في هداية العصاة وتركنا العمل الاجتماعي الذي يكون سببا في تأليف قلوب الناس وإدخال السرور عليهم وغير ذلك، فما أحوجنا إلى أن نعود إلى الناس مرة ثانية. ذلك لأن الناس ينظرون دائما إلى الدعاء كنماذج حية لما يدعون ويتأثرون بسلوكهم أعظم مما يتأثرون بكلامهم الحلو وخطبهم الرنانة وندواتهم المثيرة. وإننا ونضرب مثالا، إننا لو رأينا عالما نحريرا وخطيبا مفوها ومحدثا لبقا يحدث الناس عن أضرار التدخين وقد دعم محاضرته بكل الأساليب العلمية التي تثبت ضرر التدخين وتظهر آثاره السيئة وأحضر النماذج الملموسة التي توضح ذلك وتدل على صدقه، واجتمع الناس عليه يسمعون في دهشة لما دعم به محاضرته وقد ملكت عليهم المحاضرة قلوبهم واستولى بحديثه على نفوسهم، وبينما الناس مشدودون إليه لقوة حديثه وتأثير بيانه أخرج لفافة سيجارة من جيبه وأشعلها على مرأى من الحاضرين. ماذا تكون النتيجة؟ أيصدق الناس بما يسمعون؟ أيصدق الناس بما يسمعون ويكذبون ما يشاهدون؟ ألست معي أن هذه السيجارة قد أفسدت كل ما دبجه وأفقدت القيمة الحقيقية لكل ما حبره وزينه؟ لا شك أن حديثه مع حلاوته وطلاوته لا يمكن أن يتجاوز المقاعد التي كانوا يشغلونها، ولكن صورته وهو ممسك بلفافته لن تفارق أذهانهم وستظل معهم يتفكهون بها ويتندرون بالحديث عنها لكل من يلقون، إنه بذلك قد كذب نفسه، وكأن بالسجارة التي بيده تصرخ في الناس لا تصدقوه، إذ لو كان صادقا في قوله ما كذب في فعله. زي بالتمام عندما يذهب الإنسان إلى طبيب مثلا يكون عنده لا قدر الله قرحة في المعدة أو مثلا مرض من أمراض القلب إلى آخره، وطبيب مسك السيجارة في يده والطفاية أمامه ويقول له اوعى تدخن ويشد من السيجارة، التدخين ضار بالصحة ويأخذ يعني من السيجارة مرة ثانية، التدخين سيضرك ويتسبب في قتلك، عندما يخرج لن يصدق هذا الطبيب ويمزق الروشتة التي كتبها له. هكذا، وأنا سبحان الله يعني لا أحب مثلا أن يأتي الداعية، وإن كنت أجل إخواني الدعاء، لكن ممكن أن يقع إنسان مثلا يأتي مسك المسجد صلوات خمس بيأخذ راتب على ذلك والدروس مثلا ثلاثة دروس في الأسبوع أو أربعة، يكتفي بالكتابة فقط، يوم السبت تفسير، الأحد سيرة، الاثنين تاريخ إسلامي، التلات كذا، الأربع أو الخميس راحة الإمام، والخمس الجمعة خطبة الجمعة، ورقة تعلق. طب تفعيل هذه الورقة أين تفعيلها؟ في كل مساجدنا هذا الورق. لو أن كل إمام اتفق مثلا أو اجتهد في أن يعلم الناس الدعوة ويعلمهم الأخلاق ويعلمهم الفقه ويعلمهم العقيدة السليمة والتاريخ الإسلامي الغير محرف وينقح التاريخ مما علق به من تزييف وغير ذلك، والله في عدة أعوام ليصبحن أهل الحي علماء، لكن قل من يفعل هذا وقل من يتقي الله في هذا المنصب، فنريد أن نجتهد. طيب قد يتعلل بعض الدعاء بالحضور، يقول لك ده يحضر واحد أو اثنين أو ثلاثة أو عشرة لعل الله أن يبارك فيه، وتبدأ مع إصرارك ومع بفضل الله إخلاصك ليجتمعن الناس حولك، حتى ولو لم يجتمع الناس أتى إليك خمسة أو عشرة بارك الله فيهم، ربما نفع الله بك واحدا، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم. يبقى عايزين نفعل ونجتهد. أهل الباطل كما ترون ائتلافات وتفبيطات وتجميعات وغير ذلك، وشوف أهل أوروبا مع عداوتهم لبعضهم وبينهم وبين بعضهم دماء انتشرت في أماد كثيرة، إلا أنهم اجتمعوا للمصلحة. فما أحوجنا إلى أن نتقي الله عز وجل في من ندعوهم، ولا تستقل أي كلمة، أي كلمة يمكن أن تؤثر وتكون سببا في أن تنقذ إنسانا من الضلال أو من البدعة أو غير ذلك. لكن عايزين القول يتمشى مع الفعل. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع الناس ونزل قول الله عز وجل وأنذر عشيرتك الأقربين، قال لهم أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خيلا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، ما جربنا عليك كذبا قط. طيب أحيانا يكون حول الداعية مثلا بعض من لا يصدق من أقارب وغير ذلك، اجتهد أن تكون سببا في صلاحه، إن لم تستطع فعليك بخاصة نفسك. وتذكر أن سيدنا نوح قبل الناس دعوته مع أن ابنه كان كافرا وأن امرأته كانت كافرة أيضا، سيدنا لوط كانت امرأته كافرة، فرعون كانت امرأته مؤمنة. فإذا اجتهدت في إصلاح ما حولك أو من حولك وبفضل الله تبارك وتعالى أعذرت إلى الله عز وجل، فلا يأتين الشيطان ويقول لك اترك الدعوة وكذا، إن أهلك لا يصدقونك وكذا. لا، اجتهد في أن تكون يعني أداة هداية للناس. وطبعا عندنا النبي صلى الله عليه وسلم وهو القدوة والأسوة والمثال. ذكرت هذا الموقف لما جمع الناس وقال لهم هذا الموقف الذي ذكرته الآن، فقالوا ما جربنا عليك كذبا قط. وأيضا حدث أمر جميل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما حصر في الحديبية وأمر الناس أن يتحللوا من الإحرام امتنعوا. وده في يعني فيما أعلم هو أول مرة يتقاعس فيه الصحب الكرام عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لهم ذلك ثلاث مرار، يعني ثلاث مرات. أنا قلت مرار لأن مرار برضو لغة عربية صحيحة، عشان لو قرأتها في بعض كتب الحديث ما تجيش تقوم محول الراء تاء وتقول لا ده مرات وفي تصحيف، لا، ثلاث مرار أو ثلاث مرات. المهم دخل بيته وهو حزين جدا لأني يحزن على أصحابه أنهم لم يطبقوا كلامه ولم يأتمروا بأمره. فدخل على أم سلمة رضي الله عنها فقال لها ذلك، فقالت ولا ما هناك عيب أن تستشير امرأتك أو تستشير أبنائك أو تستشير أخا أصغر منك مدام صاحب مشورة وصاحب عقل راجح، لا حرج. يش مثلا الرجل يشتهر في فهمه إن متزوج المرأة، واحد يقول له شاورها وخالفها، تقول لك يمين أنت تسير يسار، لا، ليه؟ ما أنت ممكن تكون راجع من عملك وقد أغلق عليك عقلك وتستشير المرأة فتكون النجاة في رأيها، كما أشارت أم سلمة على النبي صلى الله عليه وسلم. قالت اخرج ولا تكلم احدا كلمه حتى تنحر بدنتك وتدعو حالقك فيحلقك. فقام فخرج فلم يكلم احدا منهم. وشوف اثر القدوة او اثر الفعل، حتى فعل ذلك نحر بدنته ودعا حالقه فحلق. فلما راى الناس ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. ونحن نلاحظ في هذه الحديثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بالنحر ثم الحلق فلم يستجب أحد، كررها 3 مرات ولم يفعل أحد شيئا حتى دعاهم إلى ذلك ولم يستجب أحد. فلما أخبر أم سلمة أشارت عليه بالعمل بدل القول، ولم يكد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى القوم ويفعل ما يجب أن يفعل حتى بادر الصحابة رضوان الله عليهم بفعل ما امتنعوا عن فعله حين كلمهم. وهكذا نرى أن القدوة العملية تؤثر في الناس مع الصمت أكثر مما تؤثر الخطب البليغة والعبارات المنمقة. فعلى الدعاة أن يكونوا عمليين أكثر من قوالين حتى تثمر دعوتهم وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وعليهم أن يجعلوا بيوتهم قبلة يؤم القاصدون فيجدون فيها الإسلام حيا يتحرك في الزوجة والأولاد والآباء والأحفاد والخدم والأتباع. وعليهم أن يعلموا أن أي تقصير في تطبيق ما يدعون إليه يجعلهم عرضة للقيل والقال والسخرية والاحتقار، ثم لا يكون لدعوتهم أي أثر في القلوب. نشوف الاستقامة. أيضا يجب على الداعية أن يكون مستقيما، والدعاء هم أولى الناس بهذا الأدب، ولا سيما أن أثر الاستقامة وآيات الاستقامة يعني الله تبارك وتعالى أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. سيدنا ابن عباس يقول ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أشد ولا أشق من هذه الآية، آية شديدة جدا. وأثر الاستقامة وثواب الاستقامة سيستفيد الإنسان منه في كل مناحي حياته، حتى في قبره، حتى عند احتضاره، حتى عند وقوفه بين يدي الله عز وجل. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وآيات الأحقاف إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. الاستقامة هي موافقة العمل لأحكام الشريعة وإخلاصه وإخلاصه لله عز وجل، وهي بهذا المعنى من ألزم الصفات للدعاء الذين يدعون الناس إلى التمسك بالآداب الشرعية. لأن الداعية إذا لم يوافق عمله قوله كان دعاية سيئة لما يدعو إليه. فدعوة الناس إلى الخير مثلا تقتضي أن يكون الداعية إلى الخير سباقا، ومطالبة الناس بتطبيق أحكام الشريعة تستوجب أن يكون الداعية آخذا نفسه بذلك. ونهي الناس عن الشر والفساد يحتم أن يكون الناهي ملتزما بذلك النهي، فلا يبيح لنفسه ما حرمه على غيره. ولهذا كانت وصية النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله البجلي لما قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. وإحنا بنتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، أما يجي واحد يقول لك أنا عايز كلام يسير زي ما كان سيدنا معاوية يرسل إلى بعض الصحابة يقول له أوصني ولا تكثر، أوصني ولا تكثر. فما يجي واحد يقول لك مثلا أنا عايز كلمتين وبس، يجيش تقعده وتقول له تعالى وترى له مثلا 100 حديث من صحيح البخاري، أو لسه مثلا هداه الله عز وجل تيجي تقول له تعالى أنا هنروح مثلا نصلي صلاة القيام خلف إمام يقرأ ب3 أجزاء، مش هتلاقي بعد ذلك. خذه رويدا، ابدأ معه كما بدأت أنت، كما بدأت أنت كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. هو الآن لم يذق، أنت متذوق القرآن، ولو قرأت مثلا خلف إمام صلى العشاء نصف ساعة تقول يا ليته أطال، لكن هو الآن لم يتدرب على هذا، ومن ذاق عرف. فعايزين نراعي هذه الأمور. خذوا إلى إمام ما شاء الله يعني في مسجد في أول عام يقرأ بنصف جزء أو بجزء، وصبره قل له صلاة القيام لا تتعدى الساعة في اليوم، وإحنا بنصلي 30 ساعة، يعني 30 ساعة بيوم وربع، بيوم وربع في العام، وإنت عمرك السنة بتاعتك 365 يوم مثلا، طلع منها يوم وربع فقط، وهذا يعني الذي تقومه بين يدي الله ليس كثيرا عليك وكذا وكذا، ثم بعد ذلك دربه. هكذا في طلب العلم، فطعام الكبار سم للصغار، مش مثلا لسه لا يعرف شيئا عن قواعد الإسلام ولا كذا وتقول له تعالى نقرأ مثلا في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، لا، فابدأ معه رويدا كما بدأت مع نفسك. ابدأ معه بالمشهيات، بالرسائل القصيرة، رسالة مثلا عن الحجاب، رسالة مثلا عن الصيام، رسالة مثلا عن أركان الإسلام، عن الإيمان، هكذا. ثم بعد ذلك تدخل معه في الكتب الكبار، لا حرج عندما يتأصل علميا. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لسفيان، قال له قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. قال له قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. كلمات يسيرات لكنها تحوي دينا بأكمله. طيب أنا مؤمن موحد بالله، يبقى لازم أصلي، يبقى لازم أستقيم على منهج الله عز وجل، فعش أخذ رشوة، فعش أقصر في عملي، فعش مثلا موعد العمل يبقى مثلا 6 ساعات أخليهم 3 أو أخليهم 2 مثلا، هذا متأخرا والناس تتندر عليه. شوف الأخ اللي بيأمرنا بالمعروف وينهانا عن المنكر ده ما بيجيش أصلا، ده بيجي يوقع إمضاء، ده صديقه الذي يوقع الإمضاء بدله. فنراعي هذه الأمور، هذه الأمور قاتلة لا تستقل لها أبدا. أنت تيجي تقول إيه يعني ما معظم الناس يفعلون هكذا، لا، أنت لا تفعل وتتقي الله عز وجل. عندك عمل مثلا في 6 ساعات أو 8 ساعات انتهيت من أعمالك أو كذا، افتح مصحفك أو افتح مثلا كتاب الذي تقرأ فيه أو مثلا كتاب فقه الدعوة اللي انت هتمتحن فيه مثلا، واقرأ في عملك. جاء الرجل يقضي عملا، أغلق مصحفك وأغلق كتابك، لا يجوز اللي انت تنتهي من وردك وبعد كده تقضي حاجات الناس، لا، أنت أجير عند الحكومة مثلا في موعد محدد. ونجتهد في هذه الأمور، ونجتهد في إدخال السرور على الناس وتفريج الكروبات وغير ذلك، فالناس بيظنوا بنا خيرا. فهذه وصية جامعة، والاستقامة بهذا المعنى هي تطبيق الشريعة الإسلامية والتزامها، بحيث لا يعمل الإنسان عملا ولا يقول قولا إلا وهو مطابق للشرع. ومعنى هذا أن يجتهد الإنسان في العبادة كما أراد الله سبحانه وتعالى، فيكثر من صلاة النوافل، ويأخذ نفسه بالصيام أيام من كل شهر، ويحافظ على قيام الليل، ويجتهد في مداومة الطاعات والذكر حتى يكون لسانه رطبا بذكر الله، وحتى يمسك لسانه بذلك عن الخوض فيما لا يعنيه لئلا يكبه في النار. هذا فوق أداء الفرائض كما أمر الله، فلا يفرط، يجيش أجتهد مثلا وأظل طيلة الليل قائما لليل وأنام عن صلاة الفجر، هذا لا يليق. أيضا التهاون، أنا بأحزن جدا لما أجد مثلا بعض طلبة العلم في الصفوف المتأخرة، والناس اللي بنقول عليهم عوام الناس في أوائل الصفوف، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني أصحاب العقول وطلبة العلم والحفظة يبقوا في مقدمة الصفوف. فعايزين نجتهد بفضل الله تبارك وتعالى، لأن الأعمار قليلة جدا، والنفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. خلي بالك لسانك لو أنت ما شغلتوش في الذكر والاجتهاد بفضل الله هيشغلك بالغيبة والنميمة وكذا. إيه وقتك إن لم تشغله بالحق الإناء لازم يملأ، إما أن يملأ ماء أو عصيرا أو غير ذلك، هكذا نفسك املأها خيرا، إن لم تملأ بالخير ستملأ بالشر والعياذ بالله. فدايما اشغل نفسك بما يفيد، اشغل نفسك بما يفيد. ولعل ذكرت يعني قيل لو قيل لحماد بن سلمة لو أن القيامة غدا ما زاد في عمله شيئا، لو قالوا له القيامة غدا هيعمل إيه الرجل؟ هو يعني ملأ وقته بطاعة الله عز وجل، نفسه بيتنفس في الله. أنت وأنت جاي المعهد مثلا من الطريف الذي يعني نطر به المجلس، أنا واقف مثلا في فرن بجيب خبز مثلا للأولاد، ممكن أسلك طريقين، ممكن أسلك طريق العد أمامي مثلا 20 بقوا 19 بقوا 18 بقوا 10 بقوا 6 كذا، الدور عليها تلاقي 20 أمامك آخرون. فبدل ما تشغل نفسك بهذا اشغل نفسك بالذكر. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. جاي المعهد ذهب إلى عملك بفضل الله، اجتهد في أن تحصل الذكر لله عز وجل. الصبر على الأذى، طبعا نحن نعلم جيدا والإذاءات التي تعترض الدعاة إلى الله، والإذاءات التي يعني حصلها النبي صلى الله عليه وسلم، وصبر النبي صلى الله عليه وسلم على الإذاءات، وصبره على فقد أولاده. يتخيل أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أولاده كلهم في حياته عدا فاطمة، وكان يعلم أنها أسرع أهله لحوقا به. هي واحد بقى يفقد ولد ويتمرغ في التراب وليه يا رب تفعل بها كذا وكذا، نذكره أن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أولاده كلهم في حياته، وكان يعلم بأن فاطمة هي أسرع أهله لحوقا به. أنت ما تعلم يعني سبحان الله أن ربنا أخفى الأجل أو أخفى الموت. لو في واحد حيعلم أن ابنه سيموت بعد 20 سنة لن ينعم به لحظة، طيلة 20 سنة سيعذب، ده بعد 19 سنة سيموت، بقي 18 سنة، وهكذا يذكر الشيطان دائما بموته، لكن الموت يأتي بغته. فالنبي صلى الله عليه وسلم صبر على الطاعة وصبر على معاصي الله قط، صبر على الأقدار المؤلمة، وتحقق فيه كل أنواع الصبر. فمهما نؤذى، مهما يؤذى أحدنا، لن نحصل يعني عشر معشار ما حصله النبي صلى الله عليه وسلم من الإذى. على الدعاة إلى الله أن يوطنوا أنفسهم على الصبر على ما يلقونه من أعداء دعوتهم، ذلك لأن الناس أعداء لما جهلوا، وأن تحويل الناس من عقيدة اعتنقوها وعاشوا بها فترة من الزمان ولو كانت فاسدة إلى عقيدة أخرى لم يألفوها وإن كانت هي عين الحق أمر عسير على النفوس. خلي بالك من هذا الكلام الذي يوزن بالذهب، أمر عسير على النفوس صعب على القلوب، لأن العقيدة مهما كانت فاسدة لابد أن تترك أثرا في قلب معتنقيها لا يزول بسهولة ولا يتمكن صاحبه ولو حاول نسيانه بسرعة. ولقد رأينا أصحاب موسى عليه السلام كيف عاودهم الحنين إلى الشرك بعد إيمانهم بالله ورسوله، وبعد أن رأوا من آيات الله ما يثبت القلوب ويركز الإيمان فيها، رأينا هذا الحنين عندما مروا بقوم يعكفون على أصنام لهم، فقالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. رأيناهم ترجموا الحنين إلى عمل حين اتخذوا العجل في غياب موسى، فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار، فقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ولعل هذا هو السبب في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقم الكعبة على قواعد إبراهيم عليه السلام كما أراد، وهو الذي أشار إليه بقوله لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. طبعا لو هدم الكعبة سيقول هدم بيت الآباء والأجداد، والمنافقون سيفعلوا فعلتهم، واليهود كذلك وكذا، فبدام الأمر حيترتب عليه مفسدة أكبر من المصلحة، يبقى أقول لك دعه وشأنه، سيب الأمر، مش عايزك تغير المنكر، مدام المنكر سيتحول إلى منكر أشد، لأن غايتنا من تحويل المنكر هو أن يتحول إلى معروف، أو نقلل المنكر. لو قللت المنكر 10% يبقى أقول لك أصبت، لكن بدل ما يكون المنكر 20% ونخليه 50% أو 40%، يبقى أقول لك دع المنكر كما هو وغيره بقلبك مع علمك أو نيتك أنك إن قدرت على تغييره وتحول إلى معروف فبها ونعمت، لكن تتخير الوقت المناسب. فعلى الدعاة إلى الله أن يوطنوا أنفسهم على تحمل ما يلاقون من العنة من أعدائهم حين يدعونهم إلى الحق الذي لم يعرفوه، ويريدون إخراجهم من الباطل الذي ألفوه. ولابد للداعية من أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه حتى يكون مستعدا لكل ما يطرأ عليه وهو يقوم بتبليغ دعوته. يعني شبابنا الآن، الشباب أحيانا لا يطيق منك أن تكلمه في الدين مثلا أو بعضهم، هذا لا تتركه، لكن تخير الوقت المناسب، فذكر إن نفعت الذكر، واجعل بينك وبينه جسورا دعوية تنفذ منها إلى قلبه. وهذا يا إخواني، يعني أنا أحيانا أعذر هؤلاء الشباب، أو أعذر الذين لم يتعلموا الدين من أي مصدر كان سيتعلم، يعني من مثلا التلفزيون، كانوا يجيبوا مثلا حديث الروح لمدة 5 دقائق، بعد حديث الروح فقرة راقصة، حتى لو رق قلبه لثواني معدودات يزيل هذا الأثر سبحان الله من أبوابهم الخميثة. وحجم البث والمنهجة والديمومة واستمرار هذا البث الفاسق الفاجر مع ركاكة بعض مثلا الخطب أو قلة وقتها، لأن خطبة الجمعة يعني تذكر مرة في الأسبوع، مرة في الأسبوع، لكن طيلة الأسبوع في بث خبيث على النفس. فلابد أن نسيطر على هذه الأمور بفقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فاعذر الشاب لو أنه لا يحسن الوضوء، لا يحسن الصلاة، لا تسخر منه، لا تستأذئ به، إنما تعلمه وتكون أداة نجاة بالنسبة له، ويشعر بأنك تحب له الخير. حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأقاربه: إن لكم رحما أبلها ببلالها، وكان يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وشوف لما ذهب إلى أبي طالب وكان في الاحتضار، قال له: يا عما، كلمة كلمة أحج لك بها عند الله، قل بس لا إله إلا الله. وهذه الكلمة إن لم يكن الإنسان في النزع الأخير فإنه ينجو بها، لكن لو بلغت الروح الحلقوم وبلغ الغرغرة كما قال البخاري فلا عبرة بها. إن شاء الله نكمل بعد الأذان إن أحيانا الله عز وجل. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ في المحاضرة نسوق إلى إخواننا أخواتنا بشرى. فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله سيأتي يوم الثلاثاء بين المغرب والعشاء إن شاء الله في يوم الثلاثاء في مسجد التوحيد بجوار موقف دمياط القديم، وكذلك إن شاء الله فضيلة الشيخ أبو بكر الحنبلي حفظه الله سيأتي يوم الجمعة خطبة الجمعة في نفس المسجد. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في علمائنا ودعاتنا، وأن يحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم، وأن يرزقهم الحكمة وفصل الخطاب. آمين آمين يا رب العالمين. مع الصبر على الأذى كأدب من آداب الدعاء. ممكن إنسان يتعرض لموقف يفتن لقدر الله، يترك الدعوة، يؤذى مرة إذا أن يسيرا يقول له خلاص والله منعنت، دع إلى الله خلاص الكرنيه نسلمه للأوقاف وانتهى الأمر. فأنا أقول قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتعرض للإذاء أو كذا، نقول له استمع إلى وصية لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدها واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يبقى لابد أن تؤذى، لابد أن تتعرض لبعض النقد، بعض الإيذاءات، بعض التجرؤ من بعض السفهاء، لا حرج. فنصبر، فاصبر صبرا جميلا، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وصبر نفسك، قل لنفسك إيه يا نفس: إنما هو صبر ساعة ثم تلقين ما تحبين. يعني إيه الدنيا؟ صحيح، يعني لو جينا مثلا سألنا رجل عنده 70 سنة نلو يعني قل لنا كده قدر ما عشته، يقول لك لحظات يا ابن لحظات، وما بقي أقل، لأن احنا طبعا من علامات الساعة تقارب الزمان، فكل ما يكبر سن الإنسان كلما لا يشعر بالوقت، السنة بتبقى كشهر والشهر كأسبوع والأسبوع كيوم ويوم كلحظة. فصبر نفسك، إنما هو صبر ساعة ثم تلقين ما تحبين فتنشط بين يدي الله رب العالمين. إن إذاء المصلحين ومن قبلهم من الأنبياء والمرسلين هو سبيل الطغاة الظالمين، ليس عندهم حجة ولا برهان، هيقرعك الحجة بالحجة، لن يحصل هذا، إنما التوعد، الإذاءات، تعذيب، الاضطهاد إلى آخره، وهذا وديدا الطغاة والظالمين. عندما يفشلون في مقاومة الحجة بالحجة ودفع المبادئ بالمبادئ، ولأن التاريخ يحدثنا وكتاب الله بين أيدينا ليدلنا على أنه لم ينج نبي أو رسول أو مصلح قط من أذى الأفاكين المضللين، وفي تعبير القرآن الكريم تصريح لا يحتاج إلى توضيح بما يشعر بأن هذا الإيذاء للداعين إلى الحق لم يخل منه جيل ولم يفلت منه مصلح. قال تعالى: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. وكما أدرك لقمان رحمه الله هذه الحقيقة فأوصى بها ولده، طبعا احنا عارفين لقمان آتاه الله الحكمة، والحكمة يعني أمر عظيم جدا، فعل ما ينبغي في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. نسأل الله أن يرزقنا جميعا الحكمة بفضله ومنه وكرمه. وأوصى ولده بها، وأدرك من بعده أيضا ورقة ابن نوفل، يعني ورقة ابن نوفل ومات مسلما على الراجح، انطلقت به خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم، انطلقت خديجة بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى ورقة. طبعا احنا بنتعلم هنا فائدة جميلة، إن الإنسان إن استطاع أن ينفع أخاه فلينفع، قدرت تنفعه بأن تفهمه محاضرة، تهدي له كتابا، تكون سببا في هدايته، عايزين نكون سبب في إسعاد الناس، في تفريج الكروبات، في قضاء الحاجات، في تزويج الشباب، أي عمل أدخل السرور على قلوب إخوانك بفضل الله عز وجل. إحنا مشتهر يعني في مفاهيم بالية، يعني مشتهر بين الناس يقول لك اتحشر في كذا وما تحشرش في جواز جنازة وما تحشرش في جواز، مشتهر بين الناس ان في يوم الجمعة ساعة نحس وفي يوم الجمعة ساعة إجابة، عايزين نغير هذه المفاهيم ونكون سبب في تأليف قلوب الناس وجمع ما شاء الله وتزويج الناس وإدخال السرور على الناس وغير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يشرق ويغرب في كل مناحي الخير مع كثرة مشاغله. المهم السيدة خديجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة، قالت لا كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. ما يجي أخ صالح معك في الشغل مثلا وطيب ومقدم في شكوى مثلا وخايف ومرتعد ترتعد فرائصه من الإذاء وكذا، قل له ما تخافش تطمئنه، انت بتعمل خير وانت نحسبك من الصالحين وانت كذا، ان شاء الله الله لن يخزيك. ولم تكتفي خديجة بهذا، انما اخذت النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به الى ابن عمتها ورقة ابن نوفل. المهم في الحديث ورقة قال له انت ستؤذى ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك. قال أو مخرجيهم؟ لأنا جاي بالخير وجاي بالهداية والتوفيق والإيمان والإسلام، أو مخرجيهم؟ قال ورقة نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الإذاءات. يعني أحيانا عندما تكون مستعدا لها وتعلم أن الداعية لابد أن يؤذى ولابد أن يصبر، بيبقى عندك مناعة وعندك حصانة لهذا الأمر. وأيضا الصبر والاحتساب، يعني الإنسان يصبر ويحتسب بفضل الله تبارك وتعالى، ومش بصبر عشان يقول الناس عني أنني متجلد وأنني عندي قوة وكذا، لا، إنما أصبر لله تبارك وتعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وعندنا حديث ابن عباس، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن النصر مع الصبر. والقرآن الكريم يحدثنا عما أصاب المرسلين من الأذى والاضطهاد، فنوح عليه السلام تحمل أذى قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهم يزجرون ويقولون عنه مجنون، ويمرون عليه وهو يصنع السفينة فيسخرون منه ويقولوا له يا نوح صرت نبيا، صرت نجارا بعدما كنت نبيا. ولما في نهاية الأمر دعا على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفر. بس طبعا بعد ما استفرغ وسعه في دعوتهم بكل الوسائل، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإن كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. أتحدى أي داعية إنه يسلك هذه المسالك. سلك نوح كل مسلك على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعوته. سيدنا إبراهيم ألقي في النيران وابتلي ابتلاءات شديدة جدا، وتقرأ ذلك في القرطبي في قول الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. أتمهن، أنت عايز تمكن وعايز تبقى طالب علم مميز وداعية موفق لازم تدفع الثمن، لازم. المنح لا تأتي إلا بعد المحن. شوف سيدنا إبراهيم قال إني بعده فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إحنا طبعا معظمنا إلا من رحم ربي عايز يبقى حبر وفهامة وعلامة بسوف وبأني ولو أني، ونغط في نوم عميق، وفين الجهد الذي نفعله؟ ونسأل الله أن يرزقنا الهمة العالية. سيدنا موسى أوذي إذاء كثيرا، وفي قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين أمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قال وكان عند الله وجيها. وسيدنا عيسى تأمر على قتله لكن نجاه الله تبارك وتعالى ورفعه إليه بفضله ومنه وكرمه، وسينزل في آخر الزمان ويحكم بشريعة الإسلام ويصلي صلاة الفجر خلف رجل من أئمة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم تحمل ما لم يتحمله أحد، تحمل ما لم يتحمله أحد في طريق الدعوة الطويل. وسبحان الله بعد ما كان فردا واحدا مع الجد والمصابرة والصبر والإخلاص، بدأ يسلم أبو بكر، خديجة، علي بن أبي طالب، عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص بن مسعود، عمار بن ياسر، وبدأ الإسلام ينتشر حتى دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 10,000، في 10,000 ونزل قول الله تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال قد نعيت إلي نفسي صلى الله على النبي محمد وأدى دوره وبقي الدور علينا نحن أن نكون دعاة إلى الله تبارك وتعالى ننقذ الناس ننقذهم من الظلمات ونحولهم إلى النور بفضل الله تبارك وتعالى. والإنسان يعني حاله دائما أن يشكو فقره وعجزه وذله بين يدي الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.